بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ولا يكفي قدومه عن طواف عمرة التحلل. الكلام هنا على من له التحلل ممن قد فاته الحج، فحكم له بأنه يجب عليه أن يتحلل بالعمرة، ولا يجوز له البقاء على الإحرام لأنه يدخل بذلك على نفسه مشقة وعنة، قد يبقى طول السنة مستمرا على عبادة فاسدة، والبقاء في عبادة فاسدة تحلي واتصاف بوصف غير شرعي، فلذلك حكم عليه بأن عليه أن يتحلل بالعمرة. وإذا صار إلى هذا الذي حكم به من التحلل فإنه يأتي بطواف وسعي ينوي بهما التحلل من العمرة، ينوي بهما الإتيان بهذا الذي ذكر له من العمرة التي يتحلل بها من الإحرام، وهذا يلزمه وإن كان قد أتى بطواف وسعي، بطواف قدوم وسعي بعده، أن هذا الطواف وهذا السعي مصروفون، مصروفان إلى حقيقة أخرى وهي الحج. وما دام هذا الأمر قد قام بهما فإنه لا يمكن أن يجعل طوافا وسعيا لهذه العمرة التي يقصد بها التحلل. وقد تقدم أن تسمية هذا الأمر أو هذا الفعل بالعمرة إنما هو من باب التجوز، إذ هذا ليس عمرة بمعناها الشرعي الأصلي، ولكن لما جاء هذا الأمر على هذه الصورة جعل عمرة بالشكل وليس بالحقيقة، شكلها شكل عمرة ولكنها ليست عمرة إذ لم تتم فيها شروط العمرة التي جوهرها النية. على كل فهذا ما يأتي ولا يكتفي بطواف ولا سعي تقدم له إنجازه بنية الحج. وقد قدمنا أصل مثل هذه الفروع وما اعتمد عليه في بنائها وما تقرر في ذلك من بيان شرعي قام بالوجود وهو يساوي الأمور العادية والعقلية، وهذا إنشاء جاء به الشرع فكان هو الذي عليه المدار والذي عليه المدار في الأحكام. وهذا إحداث لأمر ثالث لم يكن الناس يعرفونه في الوجود، القوانين الشرعية. قوانين عقلية كان الناس يتخبطون في السيطرة عليها والأخذ بأزمتها والتصرف فيها، فكانوا يشتغلون بالبحث عن السبل والطرق التي تمكنهم من معرفة قوانين العقول، طرق بناء هذه الأحكام والمسالك التي تسلكها العقول في الوصول إلى المعارف، وكذلك الأمور العادية أيضا إنهم قد سعوا إلى العلم بقوانينها ومسالكها وسبلها في الطب في أمور في الحرات في الحارث في أمور كثيرة، كلها قوانين كانت موجودة، لكن لما نزل القرآن وبعث النبي عليه السلام حدثت أمور جديدة تسمى نسميها القوانين الشرعية. وهي تجري في الكلمة، تجري في الكلمة، فالكلام قد حدث فيه تغيير، فلم يكن اللفظة تفهم بها بمدلولها العادي، ولم تكون ولم تبقى تفهم بمدلولها العقلي، بل لها مدلول جديد يسمى المدلول الشرعي. وهذا هو الذي ندرسه نحن ونبحث عنه ونحققه ونحكمه ونتمسك به ونتبصر به في مواقع الأحكام، وهذا الذي نقرره من معرفة هنا هي من ثمرات هذا النظام. هذا القانون، هذا الطواف وهذا السعي مصروف للحج، هذه حقيقة، ونحتاج إلى طواف وسعي مصروف للتحلل، هذه حقيقة. فهذا له حقيقته وهذا لا حقيقته. فأشبه هذا الحال الذي عليه الحقيقتان حال الطبائع وحال الأحكام العقلية بلا فرق. وبهذا انفتحت لأهل الفقه والنظر في الشرع مسالك علمية دقيقة توغلوا بها في التصرف بالعقل الفقهي في بناء الأحكام والنقد والاستنباط والاستثمار على أعلى المراتب في الدين. وهذا نذكر به فقط هنا حتى يعلم ذو البصيرة حقيقة ما نحن فيه. إذن فهذه العمرة وهذا السعي لا يمكن صرفه إلى غير حقيقته، فلا بد أن يأتي بسعي وطواف جديدين يتجددان بالقصد، وإلا فالطواف طواف والسعي سعي، لكن الحقيقة بالقلوب، الحقيقة تصلح بالنيات بالمقاصد، وهذا هو الذي زاده هذا الدين، وهذا هو الذي لم يعرفه الناس قديما. كانت الحقائق تبنى بالقواعد العادية والقواعد العرفية، وأما بناء الحقائق التي تتميز بحسب المقاصد والنيات فهذا شيء جديد، قوانين جديدة حدثتها هذه الثورة العلمية التي حدثها الدين في القلوب. ولهذا نسب بالعلوم التي ظهرت بعد الإسلام، فلا تكن من الغافلين، هذه الأنظمة التي أحدثت في عقول الناس لها امتداد واتصال ونسب بجميع المعارف التي ظهرت في العالم. يقول سبحانه ما يمكنش، حيث أنت لا تعرف جينات المعارف، نفس الجينات، لأن المعارف لها جينات تنتقل من شخص إلى شخص إلى شخص. والناس قالوا بأن المعارف جينولوجيا، قالوا لها جينات، وتدرس هذه الأمور اليوم ويبحث عن عمقها. ليست الأمور تظهر لك ببساطة، وإنما تظهر لك بمسلك البحث والتنقيب عن المضامين المستترة والعلوم المكنونة، فلا تكون مضيقا على نفسك دائرة النظر وتعيش في هذا الانحصار الفكري والمعرفي. هذا الأمر ليس بالهين، أن لو كنت تقرأ العقول أو لو كنت تعرف نظام التفكير عند البشر. دعونا من هذا الأمر ونرجع إلى هذا الفرع، لا يكفي طواف القدوم ولا سعي القدوم، لأن حقيقته مستقلة عن طواف وسعي هذه العمرة التي يقع بها التحلل ويكون بها الخروج من هذا الحال إلى حال الإحلال. هذا وجه المسألة بين فلا نطيل به. فرع آخر، ما وجهه؟ لماذا فرقوا بين لا يجدد الإحرام ويجدد الطواف والسعي؟ تجديد الإحرام لا يحتاج إليه، لأن هذا في الحقيقة ليس شيئا جديدا، قلناه وكررنا، لا يوجد شيء جديد أحدثه هذا الشخص، لأن قلنا في أول الكلام في درس سبق إن هذا الذي سميناه عمرة ليس عمرة حقيقية، وإنما هو تحلل بالسعي والطواف والحلق، ولذلك بعضهم لا يسميه عمرة، وإنما يقول في مجرى كلامه في هذه المسألة وهذا يتحلل هكذا، أكيد يصح ما كانش نية العمرة، وهذا يتحلل بطواف وسعي وحلق، أو بطواف وسعي هكذا يقول، هذا الذي له التحلل الأول له التحلل بالنية فيتحلل وينصرف عن الحج عن الإحرام، وهذا يتحلل ولكن يتحلل به طواف وسعي، وقالوا هذا ليس عمرة وإنما جاء على شكل عمرة فسموه عمرة، مش عمرة حقيقية، ولذلك لا يحتاج لتجديد النية لأنه لا يوجد شيء جديد. نعم. وحبس هديه معه إن لم يخف عليه. إذا كان هذا الشخص، ولكن لابد أن نعين ما هذا الشخص، من هو هذا الشخص الذي سيحبس معه الهدي؟ عندنا جملة من المحصرين، المحصر يوجد عندنا المحصر خارج مكة فمنع من الدخول جملة على وجه الجملة والتفصيل، هذا واحد. الثاني المحصر عن عرفة. الثالث المحصر عن البيت. من هذا الذي قصد بأنه يحبس معه هديه؟ من فاته الوقوف، الذي فاته الوقوف، ولكن بماذا؟ بنحو مرض أو حبس بحق. بماذا؟ من الذي فاته الوقوف بماذا؟ هذا الذي يحبس اليد، من فاته الوقوف بماذا؟ بمرضين زد خطأ عددين أو عدوين أو حبس بحق. ما فيش العدو، لماذا استثنوا العدو هنا؟ هل قالوا بمرضين أو حبس بحق فقط؟ ها؟ ستدخلوه؟ أذكروا العدو؟ تقول العدو؟ ها؟ ماذا قال؟ قال في الأول وإن حصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضات أو فاته الوقوف كمرضين أو خطأ عددين أو حبس. إيه كمرضين زين أو خطأ عددين، نعم حبس بحق. هذه الثلاثة هي التي من حبس بها حبس معه هديه. فقط نريد أن نعرف هذا الشخص، نسلط الفرع على موضعه. هذا الذي سيكون حابسا للهدي لا بد أن نعرف حقيقته، من هو؟ هو الذي حبس بمرض، السبب الأول. السبب الثاني الخطأ في الحساب، أن يكون قد أخطأ في الحساب، هذا اسمه أنه فاته اسمه. الثالث أنه حبس بحق. هؤلاء الثلاثة إذا أمكن لهم أن يحبسوا معهم هديهم فإنه يحبس معه الهدي، ولكن بشرط. هذا يحبس معه هديه بشرط، أولا أن لا يخاف عطبه، فإن خاف عليه عطبا بأن يهجم عليه أسد مثلا فيفترسه، أو ربما يهلك من شدة العطش، وربما يهلك من الجوع، أو ولك أن تتصور حينئذ من طوى تحت هذه العبارة من صور، أنت هنا تحت إمكان أن تتصور كل ما يمكن أن يفضي إلى إهلاك هذا الهدي، ده أولا. أو ولم يجد، أو خاف عليه العطب ولكن لم يجد من، وإذا خاف عليه العطب، إذا لم يخف عليه العطب، أو خاف عليه العطب ولم يجد من يرسله معه إلى مكة، فإن خاف عليه العطب فالواجب عليه أو المطلوب منه على التحقيق، أن على خلاف بين الفقهاء، أن يرسله إلى مكة. فإن لم يجد من يرسله معه إلى مكة بعد أن خاف عليه فإنه ينحره حيث هو. وهذا شيء في الحقيقة مسترسل في العقول، مسترسل في العقول، ولكن الذي أثار هنا ضربا من النظر الفقهي هو لماذا قالوا بأنه لا يلزمه بعضهم، لماذا قال بعضهم لا يلزمه أن يرسله إلى مكة وقد خاف عليه من العطب؟ ما موجب هذا التخفيف هنا؟ ما موجب التخفيف مع أن هذا الأمر فيه ضرب من الإهمال؟ هذا الأمر فيه ضرب من الإهمال. أنت تعلم أن هذا الشيء سيعطب، وتعلم أن محله مكة، ثم بعد أن حبسته معك هلك، ثم يقال لا شيء عليه. هذا في الحقيقة فيه مناط مغفل مهمل وهو الإهمال. ومثل هذا لا يمكن أن يغفل في بناء الأحكام. مناط في الجزئية أهمل ولم يعمل به هذا غير شديد. لا بد من المصير إلى إعمال هذا المناط فيقضي هذا الأمر بالتفصيل، فيقال إن كان تعذر عليه عدم إيصاله فعجز عن ذلك بما يعتبر سببا للعجز ثم هلك فلا شيء عليه، وإن قدر أن يرسله ولم يرسله فإنه حينئذ يكون عليه البدل لأنه أهمله كأنه أهلكه. والترك ينزل منزلة الفعل في الأمور المالية، وهذا مفصل فيه المقال. قد ذكروا لذلك جزئيات حتى إنه خص بقاعدة في الأصول وقاعدة في القواعد الفقهية. ذكروه في القواعد الأصولية فعل قول في صحيح المذهبي، وذكروه أيضا في القواعد الفقهية، ومثلوا لذلك بأمثلة، وساقوا لذلك اعتبارات قضت بهذا الذي بنيت عليه هذه القاعدة. على كل حال، إذا كان هذا قد فعل هذا الذي ذكر فلا شيء عليه، ولكن بعض الفقهاء يذهب إلى وجوب إرساله، وهذا هو الذي يكون أقرب إلى ملاحظة قانون التكليف، لأن للتكليف نظاما معروفا ندرسه نقرأه نتتبعه نقضي به في الأحكام. فالشخص عندما يصل إلى درجة سقوط القدرة عن الفعل خلاص التكليف يتألف، وعندما يكون الشخص قادرا عاقلا عالما وبعد ذلك يكف عما طلب منه يكون التكليف قد قضى فيه بما يقضي به فيه حسب حاله. هذا هو المعروف. ولا بد لذي النظر الفقهي أن لا يغفل عن جميع القواعد التي استدعاها المقام. والشخص مكلف أنه عاقل وأنه عليم وأنه يقدير، ولكنه لم يفعل، فكيف يمكن أن يسقط عنه هذا الحكم؟ على كل حال، فهذا هو حكم هذا الفرع. الفرع الآخر الذي يحبس كم؟ ما الذي ذكره؟ الذي يظهر لي أن الذي يحبس هو من منع بالثلاثة في الحصر، والذي فاته بسببين، هذا هو الذي يظهر لي في المسألة. شو اللي كيبان لي؟ الحابس هنا خمسة أشخاص، خمسة من حصره العدو عن الوقوف، ومن حبس ظلما، ومن ثالث ومن عرضت له الفتنة ينتظر الفرج، الثاني من فاته بمرض أو فاته بماذا؟ بحبس بحق. هذا الذي يبدو بأنه هؤلاء هو الذي يظهر لأنهم يحبسون الهدي. أما الذي هو خارج مكة فالأصل أنه يذبح واحده. هذا ما يظهر لي في هذا الفرع، والحاجة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. كبيرنا خمسة وليس اثنان، وده هو الصحيح. نعم. ولم يجزه هدي قلده أو أشعره عن هدي الفوات. الهدي إذا قلد، ونرجع مرة أخرى إلى هذه الأمور التي يجب أن نزرعها في عقولنا، أن الحقائق الشرعية لها لكل حقيقة ذات مستقلة، وكل ذات مستقلة تتبع أحكامها المخصوصة بها. الهدي المقلد المشعر، المقلد يشعر ليس شرطا، تقليد كافي. الهدي المقلد سواء يشعر أو لم يشعر، إذا ساقه هذا الشخص الذي فاته الحج فإنه لا يمكن أن يجعله هدي فواته، لا يمكن له أن يجعله هدي فوات نهائيا، لأن كما سبق أن ذكرنا مرارا على طلبة العلم أن يعرفوا أن الجواهر والأعراض المختلفة والأجسام والحقائق التي يرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم توجد لها نظائر في الشريعة. التباين، الخصوصيات، الأوصاف، الأحكام، التعريفات، كل ما يتبع هذه الأشياء التي نجدها في الخارج تجدونها في الاعتبارية الشرعية. ومن عرف هذا وتمكن منه وأدرك خصائصه تصرف بالتحقيق. ولذلك مثلا إذا دخلنا إلى الحج، الحج له حقيقة، له حقيقة انفرد بها عن الصلاة والصوم والزكاة. هذا الآن من عرف خصائصه ومن طوى عليه من ما أودعه الشرع فيه من حقائق وأحكام وتصرفات، فإنه سيحقق القول فيه على تمام ويأتيك فيه بالأحكام بالمطابقة التامة. ومن تخصص في الحجر، نوع من الحجر، نوع، وكان تخصصه في دراسته الجيولوجية في هذا الشيء، درسه دراسة كاملة، يعطيك جميع ما يتعلق به بتمام. فإذا أخبرك عنه تكونه، خصائصه، منافعه، مضاره، مآله، التفاعل الكيماوي الذي يقع في داخله عند النشوء، فهذا كله قد تصدقه لأنه هذا حقق الموضوع بتمامه. وهذا هو الذي عندنا في الشريعة بلا فرق. فالذي ينظر مثلا في المقلد يعرف أن له حقيقة مستقلة وأن الله قد خصه بجملة من الأحكام تتبعه، لا يمكن أن يجعل الأسود أحمر ولا الأبيض أسود، يقول هذا أسود وهذا أبيض، هذا له لون وهذا له لون، ولا يمكن أن يجعل مذاق العنب هو مذاق الليمون. أحسس بفريد الحلاوة ولا ولو ولو كين ولو. إذا سبق لك أن ذقت العنب يوما وذقت الليمون فالصورة ستحضر في دماغك لأنها من باب العلم الحصولي، وإذا كنت لم تذق من عنبا ولا ليمونا فالصورة لن تحضر لأن هذا ليس من باب العلم الحصولي. أقد هذا ترشيط لإنسان يقلب على شيء فاكهة في هذا النهار الأربعاء الذي هو مملوء بالمفاجآت. لا يكونوا عاديين في هذا اليوم، ما كيكونوش عاديين نهار الأربعاء، يقول عندهم داك الشيء ديال الإدغام في الخميس، الإدغام كيدغموا الأربعاء في الخميس حتى يكتسب منه جميع الخصائص ديال الخميس، ما كيكون ما كيبغيو يقراو ما كيبغيو يديروا والو. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تحقق، فما خص بالتقليد لا يمكن صرفه إلى هدي الفوات لما بينهما من التباين في الحقيقة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ولا يمكن أن يجعل الهدي المقلد مصروفا إلى هدي الفوات، فهذا مستحيل. وهذا أمر ثبيت في الحج إلى إطارة الكلام فيه. الفرع الآخر، وخرج للحل إن أحرم بحرام أو أردف الحج فيه. إذا حكمنا على هذا الشخص أن عليه الآن أن يأتي بهذا الذي ذكرناه من السعي، السعي وكذلك أن يأتي بهذا الذي ذكرناه من الطواف والسعي الأخير، يخرج إلى الحل ويجدد النية، لأن هذا الشخص الآن ذلك الإحرام الذي ذاك الحج الذي كان عليه لا بد أن يحدث صورة أخرى له، وهذه الصورة هي صورة التيمم، ما سيرة العمرة، فيخرج إلى الحل ويعيد مرة أخرى هذا القصد، ثم يرجع بعد ذلك إلى إتمام حجه. هذا هو الصحيح وهذا هو الذي يعول عليه، وهذا هو الواجب عليه. قد يقول بعض: ولماذا قلتم بأنه هذا الشخص لا يجدد النية؟ نعم، لا يحتاج إلى أن يجدد النية إذا كانت تلك النية قد حصلت له مما يصلح لهذا الفعل الآن الذي يفعله، لأن هذا الفعل الذي يحدثه الآن هو فعل جديد، ولا بد من نية تساويه، والنية التي تساويه لا بد أن تكون قد اجتمع فيها الحل والحرمة، فإن لم يفعل فالنية هنا غير كاملة فلا يمكن له أن يتبع أركانه. هذا وجه المسألة هو بيّن ثم قال: وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم. إذا كان الشخص عليه دم الفوات فهل يجوز له أن يقدمه قبل عامل جبر؟ أحكي الصورة ثم ننظر. هذا شخص قيل له تحلل فأنت قد فاتك الحج، نتحدث هنا عن الفوات، فإنه قد فاتك الحج وهذا الفوات الذي حصل لك قد ترتب عليه هدي. قال: إذا كان علي الهدي الآن أقدمه. قل: لا، أخره حتى تجمع بين الجبر النسكي والجبر المالي، الجبر النسكي والجبر المالي، أخره حتى تجمع بينهما، حتى لا تجعل هذه العبادة مبعضة، فإن الأصل في العبادة إذا كان فيها إذا كان فيها الترتيب أن تبقى أن يؤتى بها مرة واحدة، فالتبعيد غير معهود في هذا في الشريعة، فالأصل هو التأخير دفعاً لهذا التبعيد، هذا هو الأصل فيه. فتقديمه لهذا الهدي فيه هذه المخالفة التي تفضي إلى هذه الصورة التي ذكرناها، وتبعيد العبادة والفصل بين شيء واحد، لأنه كله جبر، الفعل النسكي جبر والفعل المالي جبر. هدي الفوات لا يقوم مقامه الهدي المقلد، والواجب في هدي الفوات أو المطلوب في هدي الفوات أن يؤخر إلى أن يجمع بالجبر النسكي، لأن الكل جبر، فالوجه هو الجمع بين طرفيه، هذا هو الأصل. الحكم الشرعي هذا الذي قضي به وهو الجبر يجب أن يؤتي به على صورة التمام، وتقديم والتأخير بالفصل مع الزمان هذا أولا غير معهود في الشريعة في الجبر، بل الأصل في الجبر أنه يعقب المجبور، وما دام المجبور مفقودا فما الذي تصبره؟ هذا هو الذي جلب هذا القول ورجحه، وهذا بين. فالذي تصبره هو ذلك الحاج الذي تأتي به، لأن هذا الفاسد متى يكون مجبورا؟ يكون مجبورا عندما تأتي بحج جديد ثم تعقبه بهذا الهدي، فهذا تمام الصبر. أما إذا كان الحج مقدما ثم أتي بالحج فهذا من باب تقديم الجبر قبل المجبور. وعلى كل حال فهذا وجه، لكن كما سبق أن ذكر لو قدم أجزاء، والوجه في هذا الإجزاء أنهم لم يجدوه قد ذهبت حقيقته. وما زلنا نذكر دائما بأن الفقيه يتبصر بالحقائق، أراد مثلا أن يبطله فبحث عن جميع موجبات إخراجه عن كونه هذه الفوات، فلم يجد سبيلا إلى أن يخرجه عن هذه الحقيقة، وبحث هل يمكن لهذا أن لا يكون هذه الفوات، لم يستطع أن يجد لذلك ما يقدح فيه. أولا لأنه عبادة مستقلة، وهو فعل غير متصل بمناسك الحج، وجاز أن يؤخر لزمان، مما يدل على أن الاتصال ليس محققا لتمام الجبر، ووجه ذلك بين. فأنت مثلا قد تأتي بالحج الجابري هذا العام ثم تؤخر هذه الفوات هذا إلى عام أو عامين، ثم بعد ذلك يقال لك لقد جبرت حجك جبرا نسكيا وجبرا ماديا، وهذا يدل على أن الترابط بينهما ليس شرطا. فإذا كان هذه عبادة مستقلة وبه وقامت به صفة هذه الفوات وبحثت عن جميع الأمور التي قد تقدح في كونه قد ارتفعت في هذه الحقيقة فلم تجدها، لأن لو كان شرطه الاتصال لكان ذلك قادحا في التقديم، لكن لما كان الاتصال ليس بشرط خلاص فإنه حينئذ قد صار هذه فوات بتمامه. وذو الولوع في تحقيق المفاهيم الفقهية يدرس مثل هذا ويتأمله، لأن من الطلبة الفقه من عنده ولوع بتفكيك مضامين المفاهيم. مثلا يقول هذا هدي الفوات، هدي الفوات هذا ما الذي يتركب منه شرعا؟ لو جاء الشارع وقال لا يعتبر هدي الفوات إلا متصلا بالفعل الجابر، خلاص سيتدخل هذه الحقيقة في ماهية هدي الفوات، سوف يدخل هذا في حقيقة هدي الفوات، فلو قدم لذهب جزء من حقيقته، ولو ذهب جزء من حقيقته لتلاشت حقيقته وزال وجوده. ولكن لما لم يرد هذا ولم ينقل وكان هدي الفوات عبادة مستقلة وثبت أن الاتصال ليس بشرط في الحج حكم بهذا الذي ذكر وقرر هذا الوجه الذي سطر. هذا مفهوم واضح جدا أليس كذلك؟ هنا لا يجب لطالب الدارس الفقه الذي يريد أن يغوص في أعماق ما فيه البحث أن يفلت مثل هذا من الدراسة والتأمل. تأمل مثلا في هذه المقلد ما هي ماهيته، ما الذي يفضي إلى أن يفسد حقيقته، هل تفسده النية، هل يفسده الفعل، هل يفسده الزمان، يفسده المكان، ثم يمد خطوة أخرى فينظر في هذه الفوات ما الذي اشترط فيه ليكون كذلك، ثم يتأمل هذا الأمر من جهات ويبحث حتى إذا تقرر النفع عن هذه الفوات وفد الفوات وأنه لا يشترط فيه أن يكون متصلا بالجبر النسكي، فحينئذ يمضي على تقرير الحكم كما قرر هنا بلا فرق. مسألة علمية لا غير. نعم. وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل. وإن أفسد ثم فات. نعم نعم الصورة واضحة. وإذا كان الشخص قد أمر بالتحلل لكن قبل أن يتحلل أفسد إحرامه بمفسده المعروف، أو دخل في التحلل ثم أفسد، أفسد ثم دخل في التحلل، أو تحلل ثم أفسد، ما معنى تحلل؟ دخل في التحلل، دخل في العمرة الذي سميناه بالعمرة ثم تحلل ثم أفسده، هذا الشخص يجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى، أن يأتي بصورة عمرة أخرى بحيث يطوف مرة أخرى ويسعى ويحلق ثم يتحلل. والذي أوجب عليه هذا الحكم هو ما أوجبه في صورة تقدمت، وهو أنه لو لم يفعل هذا لبقي على إحرام فاسد، على حج فاسد، وحمل الحج الفاسد هذا مما يجب على الحاج أن يتخلص منه. أولا هذا حج فاسد لا أجر فيه ولا ثواب أولا، ثانيا أنه لو بقي على هذا الحال لبقي عليه الإحرام، ولو بقي عليه الإحرام لأدخل نفسه في عناء ومشقة وحرم من كثير مما أحل له، كل ما حرمه الإحرام سيبقى قائما به بلا نهاية. نعم. وقضى الحج المفسد دون عمرته. إذا كان هذا الشخص الآن قد قلنا بأن عليه أن يتحلل ودخل في التحلل وأتى بهذا الذي فعل وانتهى الأمر، إذا أراد أن يقضي، لأنه إذا نظرنا الآن في حاله فقد أفسد شيئين، أفسد الحج وأفسد العمر. دخل في الحج فأفسده بفوات الوقوف مثلا، ثم أفسد العمرة بهذا الفعل الذي ذكرناه، فأفسد عبادتين الحج والعمرة. هذا الآن إذا نظرنا في حاله فما تقتضيه القواعد في حقه، وأن عليه أنه يجب عليه أن يقضي الحج وأن يقضي العمرة، لكن هذه ليست بعمرة، وإنما هي شكلها هو العمرة وليس عمرة حقيقية، فلذلك الواجب عليه هو أن يقضي الحج وحده فقط. تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا أو مفردا وقضى متمتعا، أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد. ذكر هنا صورتين، الصورة الأولى هو صورة هذا الشخص الذي قلنا بأنه قد أفسد حجه ثم أفسد إحرامه قبل الدخول في التمتع، طلب منه أن يتمتع هو في حقيقة فاته الحج، معنى الإفساد هنا وليس أنه أفسده بشيء يؤدي إلى إفساده، وفقط فاته الوقوف، فقيل له تحلل فأفسد هذا الفعل، فأفسد إحرامه، نسمي بإحرام وإن كان إحرامه لا يفسد، أفسد هذا الذي هو فيه بفعلين يقضي بذلك وهو معروف. هذا الشخص الآن عليه هديان، هدي الفوات وهدي الإفساد. هدي الفوات عرفناه، قد ترتب عليه بفوات ماذا؟ الوقوف. هدي الإفساد لأنه أحدث هذا الفعل الذي هو اتيان النساء، فترتب عليه هج آخر وهو هج إفساد في الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه قد فاته الوقوف ودخل في العمرة وأفسد داخل العمرة كما سمينا، فهذا أيضا ما الذي عليه هديان، هج للفساد وهج للفوات، هذا كله إن كان قضى الحج مفردا، إن كان قد قضى ذلك الحج الجابر مفردا. أما إذا قضاه متمتعا أو قضاه قارنا فإن عليه ثلاث هدايا، ثلاثة من الهدايا. إذا نظرنا إلى اللفظ قلنا ثلاثة، وإن نظرنا إلى اللفظ الجامع قلنا ثلاث، فلا تذهبن بعيدا حتى تظن بأننا نضطرب في ضبط الألفاظ، فتلك صنعتنا في زمن مضى فقد ناقشنا مرارا وتكرارا، هل ينظر إلى اللفظ حين العدد أو ينظر إلى الصيغة؟ نقلنا عن ذلك عن ابن الأنباري، ونقلنا عن الكاتب في ذلك قولا، وما قرر في الحواشي معروف، فلك أن تقول ثلاث هدايا ولك أن تقول ثلاثة هدايا نظرا إلى اللفظ، لأن اللفظ ما هو هديون، فلا تكون من الغافلين، وهذا مذهب. على كل حال، على هذا الشخص الذي الآن جبر بالتمتع أو جبر بالقران عليه ثلاث من الهدايا، هدي للفساد، هدي للفوات، هدي للقران كان قرنا، وكذلك الحكم إن تمتع، فإن تمتع فعليه نفس الأمر، هدي للفساد، هدي للفوات، وهدي للتمتع. هذا هو الذي قرر في حقه، وكل الصفات قائمة به. فعندما فات ترتب هدي، وأفسد ترتب هدي، جبر بالتمتع أو جبر بالقران هدي آخر، إذن ثلاثة. فإن جبر بالإفراد فلا شيء عليه إلا هديا. إذن فالجبر هنا قد يكون بالتمتع والقران، وهذا يقضي بثلاث من الهدي. فإن جبر بالإفراد فعليه هديا يعني فقط. هذا ما تقرر في هذه المسألة وهي واضحة. وهذا حقيقة لنا نحتاج إلى أن نقرره كثيرا، لأن المناطات معروفة: الفساد، الفوات، القران. الفوات، الفساد، التمتع، المناطة معروفة فلا نطيل بها، فلا نحتاج إلى أن نأتي هنا بكلام طويل حتى يستقر هذا الأمر في الدين. أخذت من زيد دينا، أخذت من عمرو دينا، أخذت من خالد دينا، فعليك ثلاثة من الديون. لسنا نقول له إن هذا الأمر مستشكل علينا، سبب وسبب وسبب، وهذا سبب شرعي وهذا سبب حسي، والأمر بين. ثم قال: لا لا ليس شرطا، لا ليس شرطا، لا ليس ليس لا يجب لا يجب عليه أن تقدم هذا. وذكرناه أن ثلاثة صور فيها النيابة، وصورتان فيها التبديل. إذا كان قد أحرم مفردا ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ قضى قارنا. إذا كان قد أحرم قارنا وقضى متمتعا، الذي يجوز فيه صورتان جائزتان وصورة ممنوعة. شنو الصورة التي تقدمت أنها جائزة؟ إذا كان قد أحرم مفردا وقضى مفردا، إذا كان قد أحرم مفردا وجبر مفردا، إذا كان قد أحرم مفردا وجبر قارنا، فهذا يجوز فيه هذا الذي ذكر. إذا كان قد أحرم قارنا هل يمكن له أن يجبر منفردا؟ وكذلك إذا كان متمتعا هل يجوز له أن يقضي مفردا؟ هذا شيء سبق أن ذكر. أين ذكره؟ يمكنكم أن ترجعوا إليه إن شئتم. على كل حال، فإذا كان قد قضى مفردا حيث يجوز له ذلك فلا شيء عليه، وإذا كان قد قضى قارنا أو متمتعا فعليه ثلاث من الهدي. ثم قال: قال: ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله لا يجب دم قران ومتعة، الواو بمعنى أو للفائت، لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع. نعم، هذا سؤال يرد في هذا المحل. قد يقول قائل: هذا الشخص الآن دخل متمتعا ثم فاته الوقوف، فترتب عليه بذلك هدي الفوات، ثم بعد ذلك دخل في التحلل فأفسد، فترتب عليه هدي الإفساد، أو لم يدخل ولكن المهم أتى بمفسد للحج فأفسد، فترتب عليه هدي الفساد. هذا التمتع الآن الذي تلبس به ألا يلزمه أصالة بالهدي؟ أو هل يلزمه أصالة بالهدي أو لا؟ لو أتم ذلك الحج للزمه الهدي، ولكنه لما لم يتمه بل قد فاته وفسد فلا شيء عليه. الصورة واضحة. زيد ذهب إلى الحج متمتعا، هذه الصفة التي قامت به تلزمه لو أتم الحج بالهدي لأنه متمتع، لكنه دخل في الحج ففاته الوقوف، ثم بعدما أمر بالتحلل أفسد هذا الحج قبل التحلل، فحكم عليه بهدي الفوات وهدي الفساد. هو متمتع ألا يجب عليه هدي لأنه تلبس بالتمتع من أول الأمر؟ في المذهب المالكي أن التمتع لا يترتب عليه حكمه إلا بعد الوقوف، فما دام لم يتم الوقوف فإن هدي التمتع وهدي القران لا يتحقق واجبا في ذمته. السبب هنا بين. متى يسمى الشخص متمتعا؟ يسمى الشخص متمتعا إذا قامت به حقيقة التمتع، ولا يسمى الشخص متمتعا إلا إذا أتى بالعمرة وتحلل منها ثم بعد ذلك دخل في إحرام الحج وأتى به على تمام، هذا هو الذي نسميه متمتعا. ولا يسمى بالحقيقة إلا من قامت به بتمامها. وكذلك قارن، متى نسميه قارنا؟ إذا أتى بالعمرة والحج على الوجه المفصل المذكور ثم أتم ذلك بتمامه، فهذا هو الذي يقال فيه قارن. فما إذا قام به التمتع، قام به صفة المتمتع وصفة القارن، انتهى الأمر وحينئذ يجب عليه الهدي. أما ما دام هذا الوصف لم يقم به وقد تخلف فيه وليس موجودا، فكيف نحكم عليه بحكم مناطه هنا غير متحقق؟ وهنا قد يثير البعض البحث فيقول المتمتع قد نطلقه على من دخل في الحج بهذا القصد. قد يقول قائل هذا، ولكن يجب عليه أن يحقق المناط. فالأصل في الحقيقة أنها لا تقال إلا على من قامت به بتمامها، هذا هو المعروف. والحقائق الشرعية لا تكون مثل الحقائق اللغوية ولا حتى مثل الحقائق الأخرى طبيعية، بل تكون حقائق لها شروط وتدفعها موانع. فأنت لا تستطيع أن تسمى الرجل سارقا بمجرد أخذه المال، بل بجملة من القيود والضوابط، ومن ذلك أن يكون هذا المال في حرز مثله، ومن هذا أن يكون قد الذي أخذه نصابا تاما، وكذلك أن لا يكون له حق في هذا المال، وأن لا يكون قد غلط، وأن لا يكون مضطرا، وأن لا يكون هذا المال من مالي، وأن لا يكون هذا المال من المال الذي قد تكون فيه شبهة التصدق وما شبه ذلك. جملة من القيود التي تحقق هذا الذي ذكرناه. فكذلك المتمتع، فلا يمكن أن نثبت أن الشخص متمتع إلا إذا قامت به الحقيقة بتمامها. فإذا زلت زل الحكم، إلا في الحقائق الشرعية فإن الحقيقة تقوم بالشخص وإن تجرد منها. الحقائق التي تكون من خطاب الوضع إذا تجرد منها المكلف فإنها يتصف بها في خطاب الوضع، هذا معروف. فالرجل سارق وإن كان قد زالت عنه صفة السرقة، وهكذا سائر ما في الحدود، فإنه وإن ارتفعت الصفة الحكم يبقى متعلقا به والصفة تبقى متعلقة به، ولكن في خطاب التكليف لا. في خطاب التكليف إذا كان الشخص قد قامت به الصفة فإنه إذا خرج منها انتهت حقيقته فيه. خطاب التكليف كالحاج مثلا، متى يسمى الشخص حاجا؟ إذا تلبس بالإحرام. متى يسمى الشخص مصليا؟ إذا كان متلبسا بالصوم، إذا بالصلاة، وهكذا الصوم. إذن فهناك فروق بين الحقائق التي تكون عن خطاب التكليف والحقائق التي تكون عن خطاب الوضع، فبينهما فرق في هذه الحيثية، فليتنبه لذلك فإنه مهم جدا. فلا نسمي المصلي، ولكن إذا كان الشخص سارقا نسميه سارق، وإن كان قد مضى على ذلك مدة من الزمن فهذا لا يدفع عنه هذا الوصف. وهكذا في سائر ما فيه خطاب الوضع، فالوصف قائم على الدوام لا ينفك عنه. وهذا المتمتع الآن متمتع، ولكن متى نسميه متمتعا؟ إذا أتى بالحقيقة بتمامها، والآن سيسمى متمتعا حتى بعد خروجه من هذا الشيء، لأن هذا الذي يترتب عليه هديون وهو من باب خطاب الوضع. هذا هو الذي يتمسك به في هذا المقام. على كل حال إذا فاته التمتع أو فاته القران ولم يكمله فإن هذا لا يترتب عليه شيء، وإنما عليه هديا في القطع الذي سبق. ولا يفيد المحرم لمرض أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل أو غيره كعدو أو حبس نية التحلل من الإحرام بحصوله أي المانع من إتمام الحج. والباء سببية متعلقة بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر. نية التحلل التي تسبق الإحرام هل لها اعتبار وتأثير بحيث تجلب حكمها أو لا؟ تقدم أنه عليه السلام دخل على من؟ أي امرأة دخل عليها وهي تريد الحج فسألها هل تحجين؟ اسم هذه المرأة؟ اسمها؟ بضاعة؟ ضباعة؟ ضباعة ولا بضاعة؟ بالضاد ضباعة. وبضاعة هذه اسم لماذا؟ بالباء. بئرون، أحسنتم، بئرون تلقى فيه الجيف وتلقى فيه أتواب الحياض. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مائها، سئل عليه السلام عن بئر بضاعة بضم الباء كما قال ابن الأثير والنووي. هذه ضباعة بنت الزبير، دخل عليها النبي فسألها تحجين؟ فقالت إني أجد مرضا، فقال حجي واشترطي وقولي تحللي حيث حبستني، ولا كما قال محلي حيث حبستني. هذا الحديث ورد ويدل على أن من اشترط هذا الشرط ينفعه، ولكن هذا الشرط الآن هل يمكن أن نعتمد عليه فنعممه أو لا؟ حمل الحديث هل له قواعد أو ليست له قواعد؟ وفقط إذا وجدنا حديثا أخذنا به وعملنا به بدون قواعد ولا ضوابط ولا مراعاة للأدلة المعارضة، أو لا بد من منهج متبع ننظر به ونسير على وفقه في استنباط الأحكام من النصوص؟ هذا السؤال يرد عليكم. هذا نشأة هذا الزمان إذا وجدوا حديثا يفزعون إليه ويظنون بأن هذا الحديث حجة، ويرون أن ما دام قد قال لهذه المرأة هذا الحكم خلاص فإن الأمور قد حسمت. لكن ألا يوجد كثير من الناس في الزمان النبوي ممن يحتاجون إلى هذا الحكم ولكنهم لم يفعلوه ولم يشرع لهم ولم يتخذ شريعة متبعة مع شدة الحاجة إلى هذا الأمر؟ لماذا خص عليه السلام هذه المرأة بهذا الحكم مع أن الذي عليه العمل العادل المستمر هو أن هذا الشيء لا تأثير له؟ هذه المسألة في الحقيقة المالكي يعتبرون بأن هذه قد تنزل منزلة قضايا الأعيان، قضية عين. قضية العين معناها الحكم المخصوص بمحل وروده، هي قضية عين، الحكم المخصوص بمحل وروده لا يتخطاه إلى غيره. نعم. وحمل مثل هذا على العموم خطأ، وإلا فما الفرق بين هذا وبين قوله عليه السلام لزوجة ذلك الصحابي الذي قال أرضعيه؟ من اسم هذه المرأة؟ أمه. اسم هذه المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فلانا يدخل عليها، من الذي كان يدخل عليها؟ مولى من؟ مولى أبي حذيفة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أرضعيه. هذا الأمر الآن هل نحمله على العموم؟ إذا كنا سنحمل هذا الحديث على العموم فلماذا لا نحمل ذلك على العموم؟ وما الفرق بينهما؟ لم يرد في قوله عليه السلام ما يدل على التخصيص باللفظ، وإنما العمل العادي المستمر الذي مضت عليه الأمة هو أن رضاع الكبير لا يؤثر، وهذا هو الذي الآن يقرب منه هذا النص ويمكن أن يخرج عليه. وعلى كل خلاصة ما ذكر المصنف هنا أن الشخص إذا كان يقصد الحج وقبل أن يحرم يقول في قرارة نفسه إني سأحرم، وقد يصرح بذلك ولا إشكال، إني سأحرم بالحج وإن محلي حيث حبسني العذر، فجاء ثم مرض أو اعترضه العدو أو أمر آخر منعه من إتمام حجه، هل يمكن لحدوث هذا الفعل أن يكون قاضيا بالتحلل بمجرد وروده أم لا؟ هل يمكن لهذا أن يكون متمسكا به فيقال لما جاء ونظر العدو أمامه، العدو ينظرون إليه وقد منعوه، هل يحدث بمجرد هذا التحلل؟ لا يرى المالكية هذا، ويقولون بأنه لا بد من نية التحلل، ولا ينفعه هذا الذي اشترطه ولا قيمة له، وجعلوه وصفا طرديا لا معنى له ولا تأثير. نعم، بعض الناس الذين يغلون الصدور بعد ضعفة النظر يقول لك واشتور خافوا الحديث، ورام اللي قلنا لكم هذولك خافوا السنة، ردوا البال، لا نخالف السنة، ولكن لا يمكن أن نعمل بالدليل الذي هو غير سام بدلالته الكاملة. نحن نبحث عن الدليل لكي يكون دليلا، فإذا لم نتحقق أنه دليل منعنا أن ندخل في دين الله ما ليس فيه، وتمسكنا بالاحتياط، إذا لم يظهر لنا أن الدليل دليل شرعي وحكمنا الأصل وتمسكنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، وطلبنا الفعل النبوي الذي تحلل به وجلبناه إلى هذا المقام وجعلناه هو الذي يتمسك به، وتركنا هذا الأمر لأنه ليس حجة شرعية لعدم تمامه، ولأنه لا يصلح حجة في هذا المقام. والذي ترك شيئا لا يراه حجة في الدين ما هو إلا كمثل ما فعل عمر حين ترك حديث فاطمة بنت قيس، لا يراها دليلا. وإذا كان عمر بن الخطاب قد ترك السنة، وكان ابن عباس قد ترك السنة في لما أخبره أبو هريرة بأن ما مست النار ففيه الوضوء، وكذلك تركت عائشة أيضا الحديث لما أخبرت بأن المريض يعذب بموت أهله، فمن هذا الذي يتبع إذن هذا الدين؟ ومن هذا الذي يتبع هذه السنة في هذا الأرض إن كان هؤلاء قد تركوا السنة وهجروها؟ المسألة مسألة فقهية فيها الوعد والوعيد، إذا كان الشخص يرى أن هذا الدليل غير واف وغير صحيح لأدلة عارضته مما هو أقوى منه، فالواجب عليه أن يحكم الراجح فيكون بذلك قد صار على منهج ما ذكر. أما إذا ضروا أن هذا دليل تام صالح للاستدلال ولم يستدل به، فهذا حينئذ قد يكون عرض عن الدليل الشرعي فيحاسب على وفق ذلك. المسألة على هذا السنن تمضي فلا تكثر من الضجيج. نعم، هذا هو الحكم. قوله لا يفيد إلى آخر حاصل أن الإنسان إذا نوى عند إحرامه أو شرط باللفظ أنه متى حصل له مرض أو حصر من عدو أو بفتنة أو حبس ظلما أو بحق أو غير ذلك بكل ما يمنعه من تلامذ الفقيه كان مخلفا في دينية التحلل في الحصر عن الأمرين معا من غير فعل عمر في الحصر عن الوقوف، فإن تلك النية وذلك الاشتراط لا يفيده، ولو حصل له ذلك المانع بالفعل فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يثبت نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مر تصيره، وإنما كان ذلك لا يفيده لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام، وهذا هو التذهب خلاف لمن قال إن تلك النية السابقة أو الشرط السابق يفيده، وحينئذ فلا يحتاج لنية تحلل أو لإحداث عمرة. الذي ينبغي أن يسار إليه في هذا المقام للتنبيه فقط أن الطرق إذا كانت في الشرع مسنونة فلا بد أن يكون الشرع مظهرا لها ووجب عليه تبليغها، فعندما شرع التيمم لم يخفي عليه السلام التيمم، وعندما شرع للإنسان الإفطار لم يخفي الإفطار، وعندما شرع للإنسان ما ذكر من الرخص في السفر الإسلام لم يخفي هذا الأمر، بل جعله طريقتان متبعتان وسننان مشهورة يعرفه كل الناس. هذه الرخصة لو كانت مشروعة في الدين وكانت معلومة وهي مما ينفع الناس كثيرا، لأن هذه مشقة ليست بالسهلة، أن الإنسان قد يذهب إلى الحج ثم يمرض ويقع حينئذ عليه وجوب الإتمام جبرا فيبقى في الحج إلى أن يشفى، وقد يحمل إلى عرفة وهو غير قادر على المشي وغير قادر على أن يأتي بأركان العبادة، فيحمل فيحضر في عرفة من أجل أن يفوته الحج. فإذا كانت هذه الطريقة مسنونة وكانت مما شرع في الشرع، لماذا لم يظهرها عليه السلام كما أظهر الرخص التي في الشرع؟ يجب أن نعرف بأن نظام بناء الشريعة على هذا السبيل تمضي. إذا كان الرخصة قد وجدت في محل وكانت مشروعة للأمة فلا بد من نشرها ولا بد من تعميمها، ولا توجد رخصة في الدين تثبت بمثل هذا. الرخصة في الدين تثبت باعتبارها سنتان متبعتان معمولا بها كمثل ما ترون الآن في جميع الرخص. فالقصر مسنون، والإفطار في السفر مسنون، والتيمم مسنون، والصلاة من القعود مسنون، وكلها والحج ما فيه من الرخص مسنون. وسن سنة من باب الترخص بهذه الطريقة التي هي غير معهودة في الدين مما ينفر منه نفس الفقيه، ويقول بأن هذا الشيء لا يمكن أن نعتمد عليه لأنه ليس بمثله تثبت مثل هذه الأحكام. وهذه الأحكام لها طبيعتها، وهي معروفة في الشرع بحالها، وتبنى بطرق معلومة، فلا بد أن تكون هذا الشيء الذي يكون مسنون في الدين أن يستكمل شرائط الوجود والبناء، وإلا فلا يمكن أن يقبل. وهذا ما تمسك به مالك في سجود السهو، في سجود الشكر، حيث رأى بأنه ليس بسنة. وكذلك الصلاة على الغائب أيضا قد يراه غير مشروع، وما ذاك إلا لأن هذا الشيء لو كان مسنونا مع وجود المقتضيات لكان طريقة في الدين معروفة معلومة للجميع. ولكن هذا الشيء لما لم يكن كذلك عرضوا عنه، قالوا لم يستكمل شرائط القيام في الدين، ولا عيب عندهم، فهم لا يريدون أن يدخلوا في الدين ما يشكون فيه. فهل أنت تلومهم على ذلك؟ تلوم من لا يريد أن يدخل في دين الله ما ليس فيه؟ تقول لماذا لم تدخل في الدين هذا؟ يقول لك لا أراه في الدين، فتلزمه بأن يدخل في الدين ما ليس منه من أجل سواد عينيك، أو ماذا تريد؟ الدين كما يجب أن لا أن أن لا أن لا أن لا يزال ما فيه، يجب أن لا يدخل ما ليس فيه، فلا فرق بينهم. لهذا فلا بد أن يعلم الشخص أن الأمور هنا فيها تكليف، فيها تكليف وفيها حساب وفيها عقاب، ولا بد من بيان ذلك. نعم. ولا يجوز أن يحرم دفع مال ولو قل لحاصر ليخلي الطريق إن كفر، لأنه ذلة لأهل الإسلام. هل إذا حصر الكفار الناس عن الحج، والكفار هنا بحسب هذا الشخص الذي يدفع، فما إذا كان هؤلاء عنده كفار قضى بكفرهم، فهل يجوز لهم أن يدفع المال من أجل أن يصل إلى الكعبة؟ الأمر هنا لا يناقشنا فيه دفع المال نهائيا، لا يتعلق بدفع المال ولم يلتفتوا إليه، وإنما التفتوا إلى الآثار واللازم، وهو وهن الإسلام، ضعف الإسلام. وذلك فلم يعللوا بيقول لا يجوز دفع المال له، لأن لا لم يذكروا المال نهائيا، وإنما نظروا إلى الآثار الفعل، أثار الفعل. قال هذه فيه مذلة للمسلمين وإهانة لهم، لأن هذه تشبه الجزية. كثير ما يسأل الناس مثلا أن أدفع المال من أجل حقي، بعضهم يقول هذا من باب السلاب. السلاب لا بس، السلاب لا يمنعونهم، لصوص لابس واللصوص على مراتب فشحول من أصل ذي اللصوص توجد في هذه الدنيا. اللصوص الذين يعترضون الطريق ويقول لك تريد أن تمر إلى أهلك سالما، شي بركة ما تشي بركة. أما الأنواع الأخرى ديال اللصوص أشن هي؟ عندك ورقة تستحقها ولك الحق فيها، هذا أمر لك الحق فيه وأنت صاحبه، ولكن أن تأخذه إلا بأن تدفع شيئا. شدي رشوة ولا ماشي رشوة؟ هذا من باب المال المسلوب ولا من باب الرشوة؟ وفتونا فتونا، وشدي رشوة ولا ماشي رشوة؟ هذا لا ماشي رشوة، هذه لا يجمع الفقهاء على أن الرشوة لها حقيقة واحدة، وهي دفع المال من أجل أن تأخذ ما ليس لك، أو دفع المال من أجل أن تدفع حق غيرك. كان عليك الحق ديال الغير لا تريد أن تعطيه فتعطي شيء من المال فتدفع الحق عن غيرك، فتكون إما آخذا للحرام وإما دافعا للحق الذي عليك، هذا هو الذي يسمى بالرشوة. أما إذا كنت في مثل هذا الحال وأعطيت شيئا من النقود وأخذت الورقة وبعد ذلك أعطيت لهم السحت في أمر، فهذا تنزل منزلة اللص الذي ذكرناه الذي يقطع الطريق، لكن ما هذيك الجبة تساوي 6000 ريال أرغى 2000، وإلا الجبة ستذهب ولن تجدها. جبتك 6000 ريال أرغى 100 درهم الفقيه، أرغى غير 100 درهم حيت أنت فقيه، ما راه خصك تعطي 4000. خلاصة أن هذا كله قد يعد من باب هذا الذي ذكر، لكن هؤلاء قالوا بأن هذا فيه وهن المسلمين، ولكن بعض الفقهاء يقول الوهن ثابت على كل حال، حتى رجوعك من الحج دليلا خائبا أيضا فيه إهانة ومذلة. وهنا وقع ما يسمى بتعارض مفسدتين، المفسدة الأولى هي مفسدة الدفع الذي تكون من دفع المال، المفسدة الثانية التي تكون من الرجوع بلا حج. مال بعض الفقهاء المالكية إلى ترجيح الإهانة التي في الرجوع، فقد ندفع لهم ونحج، فإن في رجوعنا مذلة وإهانة واحتقار. وقال آخرون لا، إن وهن الرجوع أهون من دفع المال، والمسألة هنا على كل حال اجتهادية، الخلف فيها جاري، وكان الذي يظهر الله أعلم أن كل شيء يجب أن ينظر فيه بحاله، ما يمكن نقول بأن هذا هو الصحيح ولا حتى ننظر في أحوال الناس الذين هم في ذلك الزمان وننظر فيما يلحق نفوسهم، وعينئذ يمكن أن يحكم بما يحكم به من حكم في ذلك. التفصيل هو الذي يوصل إليه. نعم. هو في الحقيقة هذا أمرنا، كثير من الناس لم يتفطنوا له إلا في الأزمنة المتأخرة، هل قد يدفع المال للكفار لأنهم يصبحون أقوياء به؟ ما تفطن الناس إليه الفقهاء المتقدمين، ما كانوا ينظرون أن المال يعتبر سلاحا ويعتبر قوة، ما كانوا كيعتبروه، ما كانوا يعللوش به بزاف، قليل أن تجد فرعا علله بأنه من باب تمكين الكفار من القوة، لأن المال في ذلك الزمان لم يكن كالمال في هذا الزمان، أن المال في هذا الزمان رأى أقوى من السلاح، أن الذي بيده الاقتصاد وبيده القوة المالية هو الذي بيده كل شيء، أنه يمكن أن يمنع ويمكن أن يدفع وهكذا. ولذلك لم يظهر هذا التعليل إلا في السنوات المتأخرة منذ 200 سنة، وكذا بدأ التعليل بأن دفع المال فيه إعانة للكفار وأنهم يتقوون به ويصبحون بذلك أكثر شوكة وقوة على المسلمين. ولذلك تجد مثلا في الكتب المتأخرة بدءا من ما قبل مثلا ظهور الاستعمار في المغرب، بدأت الفتاوى تعلل بهذا الأمر، وأن دفع المال يقوي أعداء الدين، وبذلك ظهرت هذه الحركات التي تدعو إلى أن على المسلمين يخوضوا في كسب الاقتصاد، وأن علي من يخوض في قوة الاقتصاد، وأن المسلمين إن ضعفوا في الاقتصاد ضعفوا في كل شيء، لم يكن قد ظهرت خطورة هذا الأمر للناس إلا عندما رأوا بأن من كان عنده المال ومن عنده الاقتصاد والذي بيده القوة، وهذا معروف. وهذا الذي ذكرته نعم قوي جدا، ولكن لم يعللوا به نظرا لأن زمانهم لم يكن يستشعرون فيه خطورة هذا الأمر. نعم. نعم زيد. إن كان لا ينكث. نعم. ويجب ما قال إن كان لا ينكث. نعم. يجب ما قال بن عرفة إن كان لا ينكث العدو بعهده، أما إذا كان ليس فيه ثقة وأنه قد يغدر فإنه لا يعطى له شيء، لأنه لا منفعة في هذا العطاء. ربما تعطيه هذا المال وبعدما يتمكن منه ويأخذه يمنعك من الدخول، فينكت العهد ويرد هذا الأمر، وبذلك فإنه لا يجوز ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم. ما قل هو الصحيح، ولكن لا بما يكون ما قال نيت، يعني يكون ما قال إن كان لا ينكت. نعم. على كل حال هذه المسألة راه مذكورة في كتب الشرح المختصر، ترجعون إليها. نعم. قد يكون قل هو المطلوب. نعم. قد يكون هكذا وقد يكون هذا، والكل جائز. قد يكون قال قد يكون قل، ارجعوا إليه في كتب أخرى. نعم. نعم. إذن يجب ما قال ابن عرفة إن قل وكان العدو لا ينكت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.